ثم قال الكبير، والكبير في اللغة قد يراد به العظيم، والمعنى في اسم الله الكبير أنه الذي له معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم على خلقه. دليل هذا الاسم من القرآن قول الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقول الله جل وعلا: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويستفاد من هذا الاسم التذلل لله جل وعلا والتواضع له سبحانه وتعالى وعدم التكبر، فالتكبر صفة له جل وعلا، دليل على قوته وقدرته وهيمنته على خلقه. ولذلك من عقوبة المتكبر في الدنيا أنه يبعث يوم القيامة أمثال الذر، يطأه الناس بأقدامهم فيعامل بنقيض قصده في الدنيا، كما كان يتكبر على الناس فالناس يطؤونه يوم القيامة لا يرونه، لأنه حشر أمثال الذر. ولذلك الإنسان إذا علم أن الله جل وعلا هو الكبير فيتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، فالكبير مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. وإن سمي أو وصف بعض الناس بالكبير فيقال هذا فلان كبير القوم، وهذا الوصف على ضعف عند هذا الإنسان ومقيد، وأما الوصف المطلق فلله سبحانه وتعالى.